وقفات مع القرآن العظيم. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. معنى هذه الآيات ومما يدل أيضا على قدرة الله، ننزع عنه النهار فنأتي بالظلمة، ونذهب أيضا بالنهار، فإذا هم قد صاروا في ظلمة أخرى. ومما يدل على قدرة الله، الشمس تجري لموضع قرارها فتجري إلى أبعد منازلها في الغروب ثم ترجع وهكذا. هذا الذي وصفه الله من جري الشمس إنما هو تقدير العزيز في انتقامه من أعدائه، العليم بمصالح خلقه سبحانه وتعالى. وأيضا آية لهم تقديرنا القمر منازل ينقص بعد تمامه وبعد استوائه حتى عاد كالعذق النابت في النخلة يابسا مقوسا. فكذلك القمر إذا كان في آخر الشهر صار في انحنائه وتقوسه نظير ذلك العرجون. لا الشمس يصلح لها إدراك القمر فيذهب ضوءها بضوئه فتكون الأوقات كلها نهارا لا ليل فيها، ولا الليل بفائت النهار حتى تذهب ظلمته بضيائه فتكون الأوقات كلها ليلا. وكل ما ذكر الله من الشمس والقمر والليل والنهار في فلك يجرون. في الآيات حث على التفكر بمخلوقات عظيمة، بمخلوق الليل والنهار والشمس والقمر. أيضا امتنان الله على عباده بهذه النعمة، نعمة تعاقب الليل والنهار والشمس والقمر. ثالثا ختمت الآية بالعزيز العليم لمناسبة الحال، إذ أن هذه الكواكب تنقاد للعزيز ذي العزة، وهو سبحانه وتعالى عليم بوقتها، بوقت سيرها وطلوعها وغروبها وذهابها ومعادها، فاجتمعت العزة والعلم لله سبحانه وتعالى. رابعا فيها دليل على أن الليل والنهار والشمس والقمر لنا فيها عبرة، ولنا فيها عبر، ولنا فيها آيات، وأنها من الحجج على القوم الكافرين ومن الحجج على القوم المؤمنين إذا نقص إيمانهم مع وجود هذه الآيات. فيها أيضا دلالة على أن لكل شيء منتهى ومستقر يستقر إليه، ولهذا قال الشمس تجري لمستقر، لأجل أن يبين لكل شيء نهاية في هذه الحياة الدنيا. أخذ بعض أهل العلم من تشبيه القمر بالعرجون تشبيه الإنسان بحال القمر، إذ أنه يبدأ ضعيفا ثم يشب قويا ثم يكون شيخا كبيرا ضعيفا، وكذلك حال القمر حتى عاد كالعرجون القديم.